قال الماوردي: ومن آدابهم ألا يعنف متعلما ولا يحقر ناشئا. ألا يعنف متعلما بمعنى أنه يكون معه على وجه السماحة والتواضع، ولا يستصغر مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. ومن آدابهم ألا يمنع طالبا ولا يؤيس متعلما لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم، استمرار ذلك مفضٍ إلى انقراض العلم به وانقراضه. يعني قد لا يكون طالب العلم عنده من سعة الصدر ويتحمل المشقة أو الجفاء الذي قد يكون من المعلم، حينئذ يذهب ولا يتعلم. وإذا ذهب الأول والثاني والثالث والرابع ولم يبقى أحد، حينئذ كيف ينشر العلم إذا كان الطالب يقف مع عقله القاصر الذي قد يعاقب شيخه به بانصرافه عن حلقة الدرس؟ حينئذ لن يتعلم هو ولن يتعلم غيره، وإذا كان كذلك حينئذ صار ذلك مفضيا إلى انقراض العلم وانقراض من يطلب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرصه أو يحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد. يعني معلم يوصي طلبته بوصايا، ومن ذلك أنه يوصيهم به بالضبط، والضبط المراد به الحزم، ضبط الشيء حفظه به بالحزم، إذ هو المقصود الضبط، ضبط العلم بأصوله وفروعه هو المقصود من الدرس ومن التدريس ومن التعلم والتعليم. فما جاء الطالب إلا من أجل أن يضبط، وما جاء المعلم إلا من أجل أن يعلم ما يضبط عنه، هذا الأصل. العلم إذا كان منضبطا مضبوطا حينئذ استفاد منه الطالب واستفاد كذلك المعلم في إبقاء من يأخذ العلم عنه. وأما إذا كان العلم مجرد مسائل أو مجرد ثقافات تكون في الذهن، حينئذ لا يفضي إلى المرجو من بقاء سلسلة العلم. قال: ويحرصه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد، أي أصول العلم وفروعه، ولا يدخر يعني يمنعه عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له. إذا كان الطالب أهلا لأن يتعلم علما ما، حينئذ لا ينبغي للمعلم أن يمنعه من ذلك العلم، بشرط أن يكون أهلا، أن يكون أهلا. إذ قد يطلب الطالب درسا ما في علم ما ولم يكن هذا العلم قد حصل له مقدمته، كمن يطلب درس التفسير ولم يكن ذا لغة وذا أصول، حينئذ لا يجاب، لأن التفسير إنما يفهم بلسان العرب. فإذا لم يكن الطالب على قدر بفهم لسان العرب حينئذ لن يستفيد، إلا إذا كان المقصود من درس التفسير هي المفاهيم العامة. وأما إذا كان المراد به على جهة التفسير اللفظي للمفردات والإعراب والصرف والبيان ونحو ذلك، وبيان النكات التي تتعلق بلسان العرب، هذا لن يفهمها إلا إذا كان صاحب لسانه. حينئذ إذا طلب درسا في التفسير لا يجاب إليه إلا إذا كان أراد به ماذا؟ الفهم العام. والفهم العام هذا قد يستطيعه الطالب بنفسه، قد يحصل طالب العلم بعض العلوم أو بعض الفوائد بنفسه، بمعنى أنه يقرأ وتكون الفائدة حاصلة بمجرد قراءته، إذ من العلم ما هو واضح لكل أحد، بل كما قال ابن عباس: من تفسير القرآن ما هو واضح، بمعنى أنه لا يجهله العامة والخاصة. وإذا نظر الطالب في تفسير يهتم بالمعاني العامة وتقعيد الكليات والأصول العامة دون نظر إلى المفردات إلا فيما تمس الحاجة إليه، حينئذ استفاد هذه الفائدة العظيمة، وهي أن يدرك حقيقة القرآن على وجه الكمال، وهو ما يسمى بالأوقات المتأخرة بالدراسة الموضوعية، فيعرف هذه السورة تتحدث عن ماذا، وهذه السورة تتحدث عن ماذا، وهذه القصة ما الذي يستفاد منها، وهذه الأحكام الشرعية التي أجمع عليها أهل العلم قد يذكرها المفسر ونحو ذلك. هذا يأخذه طالب العلم بنفسه ولا يحتاج إلى شيخ يقرأ عليه، لسببين: الأول أنه مما قد يوفر له الوقت، أنه يوفر له ماذا؟ يوفر له الوقت. وثانيا أنه لو أراد أن يدرسه حينئذ سيبقى سنين في درس هو في نفسه لو قرأه لاستطاع أن يقرأ التفسير في شهر مثلا أو في شهرين أو ثلاثة، ولو بقي مع درس لبقي سنين، وهذا مما قد لا يتأتى لطالب العلم التحصيل. التطويل في الدروس هذا لا يستفيد منه كثير من طلبة العلم. قال: لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة، ولذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه أي يفرقه ويفرق فهمه، يعني لا يلقي إليه ما لا يحتمله عقله. وهذا كما ذكرنا كان في السابق، طلبة العلم يتميزون المبتدئون والمتوسطون والمنتهون، وأما مع الاختلاط فاختلط كذلك الشرح باعتبار الأدنى عند بعضهم وباعتبار المتوسط عند بعضهم وباعتبار المنتهين عند كثيرين، حينئذ ينظر فيه بحسب الأحوال وبحسب ما يترتب عليه من مصالح، وهذه ترجع إلى نظر المعلم ذاته ونفسه وما يرجحه في طريقة درسه، حينئذ هو الذي يكون معتمدا. وأما إذا رأى الطالب أن هذا الدرس دون فهمه فيذهب إلى من يستفيد منه وتكون فيه معلومات أكثر، وإذا كان رأى العكس أن هذا الدرس فوق فهمه حينئذ يتركه إلى غيره. هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتمده طالب العلم. ويبدأ يعني المعلم بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة. تصوير المسائل يقصدون به ماذا؟ توضيح المفردات. المياه ثلاثة، ما المراد بالمياه؟ جمع ماء والمراد به ثلاثة، وثلاثة المراد به اسم عدد، بس كذلك؟ إذن يبين له مفهوم المبتدأ ومفهوم الخبر، أو إن شئت قل مفهوم المحكوم عليه ومفهوم المحكوم به. هذا يسمى ماذا؟ تصوير للمسألة. ثم يأتي الدليل، ما الدليل على أن المياه ثلاثة؟ الاستقراء والتتبع إلى آخره. ثم ما وجه الاستدلال؟ هذه مرحلة ثالثة. مرحلة ثالثة المبتدئ الذي هو صغير في السن بهذا القيد أو الكبير الذي لا يفهم، حينئذ تأتي به بتصوير المسألة فقط، تصوير المسألة، ولا يذكر له الدليل لأنه لن يستوعب، وإذا كان يستوعب الدليل يذكر له الدليل ثم وجه الاستدلال، ثم إذا كان عنده سعة في الذهن ونحو ذلك بذكر الخلاف وذكر أصل المسألة وتفريعها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله. قال: يبدأ أي المعلم بتصوير المسائل ثم يوضحها، توضيحها يعني يزيدها إيضاحا وبيانا بالأمثلة وذكر الدلائل يعني الأدلة الدالة على ذلك، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها، يذكر لها مثالا لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها. الذي لا يكون عنده قدرة ولا فهم أن يصل إلى معرفة الدليل لا يذكر له الدليل، وإذا كانت عنده قدرة أن يفهم الدليل بمعنى أنه يذكر له الدليل لكن بشرط أن يفهم مأخذ الدليل كيف وصلنا إلى الحكم الشرعي فيذكر له ذلك، وأما مجرد ذكر الدليل هذا لا فائدة منه البتة إلا إذا كان يريد أن يحفظه فقط، أما أن يدرك حقيقة الدليل وكيف دل هذا لا يستوعبه. قال: ويذكر الأدلة والمآخذ أو المأخذ، المآخذ والمأخذ يعني ما المراد بالمأخذ؟ وجه الاستدلال كيف دل الدليل على هذا الحكم الشرعي. حينئذ تقول ماذا مثلا؟ تقول: الشرك محرم، قال تعالى: ولا تشركوا به شيئا. ما وجه الاستدلال؟ لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، إذن هذا وجه الاستدلال. وجه كيف أخذنا التحريم من قول تعالى لا تشركوا؟ أقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، قد يستوعب هذا وقد لا يستوعب، لكن يذكر له. إذن ذكر الدليل وما أخذ الدليل هما شيئان، تصوير المسألة توضيحها بالأمثلة هذان شيئان، ثم يذكر الدليل ثم بعد ذلك يذكر المأخذ، هذا يستطيع أكثر طلبة العلم اليوم. قال: ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها الذي يحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها. هذا زيادة، يعني ليس فقط يكتفي به ما أخذ الدليل، وإنما إذا كان ثم حكمة شرعية تتعلق بتشريع هذا الحكم ذكرها، وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم، أو من وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل، بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء. هذا ذكر الخلاف كذلك، يعني يذكر الأصل والفرع فيربط الفرع بأصله كما هو عادة العلم، حينئذ لا يترك الطالب، هذا أهم شيء في مجالس العلم، لا يترك الطالب هكذا يلقن الجزئيات والفروع ثم لا تربط بأصولها، هذا لو بقي 100 سنة يطلب العلم لن يحصل شيئا، وإنما لابد من ربط الجزئيات أو الفروع بماذا؟ بأصولها، حينئذ لابد أن يقول هذا مبني على أصل كذا وكذا ويدركه، وإذا لم يدركه حينئذ يقع في إشكال.